إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أقدامنا وأجسامنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا شهر الله المحرم وهو آخر الأشهر الحرم الثلاث المتوالية، ثم يأتي بعدها رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. وهذا الشهر يا عباد الله تنافس فيه الصالحون وسابق فيه المسابقون، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الصيام وأفضل القيام، قال: أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم أي بعد رمضان، وأفضل القيام قيام نبي الله داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهذا شهر تسابق فيه المتسابقون بالصيام، ولهذا لما أدركت معاذ رضي الله عنه الوفاة بكى، فظنوا أنه يبكي لأجل دنياهم، قال: إنما أبكي على ظمأ في الهواجر، يعني الصيام، وعلى مزاحمة العلماء في الركب. والصوم يا عباد الله أجره عند الله عظيم، وهو صحة لأبدانكم وشفاء لأمراض أجسادكم وأمراض قلوبكم، فبادروا إليه، صوموا في هذه الأيام حتى تسعدوا وتروا في يوم أحوج ما تكون فيه إلى السعادة والري. ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا إليها من مكة، ثم وجد اليهود يصومون يوم العاشر من المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم فضيل، وفي رواية: هذا يوم شريف، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم لما فرض بعد أشهر من ذلك رمضان نزل تخفيف هذا الصيام في صيام العاشر إلى الاستحباب المؤكد، فصيامه سنة مؤكدة. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام القادم، لا صومن التاسع، أي مع العاشر. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عاشوراء، قال: أي احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله؟ فبادروا إلى العمل الصالح عباد الله، وبادروا وأهليكم وأولادكم إلى صيام يوم التاسع والعاشر، ويوافق في هذا العام عام 44 و400 من الهجرة، يوافق التاسع يوم الأحد، ويوافق العاشر يوم الاثنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، تبصرة لعباده وتذكيرا لهم وعبرة وذكرى. أما بعد عباد الله، فبادروا إلى العمل الصالح وسابقوا إليه، فصيام يوم واحد يكفر ما كان قبله من السنة من الصغائر، والله إنه أجر عظيم على عمل يسير يخسر فيه الخاسرون ويربح فيه المسابقون المبادرون. واعلموا عباد الله أن صيام يوم قبله وصيام يوم بعده يحقق لكم صيام 3 أيام من كل شهر، كما يحقق أنكم تدركون يوم عاشوراء لا محالة، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب قبلنا من اليهود الذين لم يكونوا يصوموا إلا العاشر وحده، ففيه مخالفتهم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بثلاث وصايا، منها أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأن يركع ركعتين من الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. وليس شهر الله المحرم ولا عاشوراء مجالا وميدانا للمآثم وللبدع والخرافات التي أحدثها الرافضة وغيرهم إحداثا وابتداعا في دين الله، يظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل زلفا. وهذه البدع إنما هي رسل وبرد إلى نار جهنم وإلى غضب الله عز وجل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولو كان يوم عاشوراء مأتما لما صح صيامه، وإنما هو يوم عبادة يتعبد بها الناس إلى ربهم، لا يشغلونها بهذه البدع وما يلحق بها من التضبير ومن ضرب الخدود ومن شق الجلود وما إلى ذلك من هذه البدع التي يزعمون أنهم ينصرون بها آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور